بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان يستظلوا براية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة من هذه الرحاب العامرة، رحاب مسجد سيدي علي زين العابدين بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك، وفي يوم من أيام أشهر الحج. ففي هذه الأيام من كل عام تهفو النفوس وتحن القلوب وتنظر العيون وتحلق الأرواح إلى بيت الله الحرام. إخوة الإيمان والإسلام، أيضا في هذا اليوم وفي هذه الأيام المباركة، أيام شهر أكتوبر، والذي كلما جاء إلينا يذكرنا في كل عام بيوم عزيز نفخر به، ارتفعت فيه هتافات جند مصر ورددت قلوبهم وألسنتهم فيه صيحة الله أكبر وهم يعبرون أعتى الموانع. كان أشبه بيوم بدر في تاريخ المسلمين، تراءت فيه للعالمين حقيقة الجندي المصري، وشاهد الجندي المصري عون الله في ذكرى النصر. مستمعين الكرام، نقلب صفحاته ونقف عند بعض من أحرفه المضيئة نستمد منها العبرة. ما أحوجنا إخوة الإيمان والإسلام في هذه الأيام إلى روح أكتوبر، إلى التكاتف والتوحد على هدف واحد لبناء هذا المجتمع، لبناء مصر المستقبل. لابد مستمعينا الكرام من الالتفاف حول جيش مصر العظيم للخروج بهذا البلد المبارك إلى بر الأمان وإلى تكوين دولة عصرية ديمقراطية تحكمها قواعد وأصول وتمهد لعودة القوات المسلحة إلى مهمتها الأصلية، إلى حماية الحدود وحماية البلاد من كل عدو يتربص بها. فاللهم أدم على مصرنا الأمن والأمان والاستقرار يا رب العالمين. نحتاج في هذه الأيام إخوة الإيمان إلى عبور جديد، أن نعبر بالوطن الغالي مصر إلى بر الأمان. نحتاج إلى أن ننهض بهذا البلد المبارك. مستمعينا الكرام، ومن هنا ومن مسجد سيدي علي زين العابدين بالقاهرة نبدأ هذا اللقاء بالقرآن الكريم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آيات بينات من آي الذكر الحكيم، بدءا من الآية 31 من سورة الأحزاب، يتلوها علينا القارئ الشيخ علي شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله